يا شايل يا شايل يا شايل نعش الوالي غيظ مشيته، يا شايل نعش الوالي غيظ مشيتك، تعاليني وارحم حالي وانا ارتجيتك، يا شايل نعش الوالي غيظ مشيتك، تعاليني وارحم حالي وانا ارتجيتك، ارد وادع بنت شيعه غيظ مشيتك. صحيت والهم تبلعني ويلوج المد معي بعيني، يهداك الله يا هالشايل نعيش والي نتانيني، اريد تريض الممشى تراني الهضم عاميني، وهيس نشفة دمومي ولا قطرة شراييني، لوين بهن نعيش قاصي، أريدك تسمعي ونيني، أسومي عليك أبو الزهرة أودعي الوالي خليني، أنا الحرة المظلومة هيا نزينب لمن ينحب لتلومة قلبي تعذب، لا تفجع ومن تشيع ريض مشيتك، يا شايل نعش الوالي ريض مشيتك، تعاليني وارحم حالي وانا ارتجيتك، يا شايل نعش الوالي ريض مشيتك، تعاليني وارحم حالي وانا يا شايلي عشرتك تهون خطوتي المسرة، يا ريتك ترحمي بحالي أودع والدي العترة قبل ما توصل تخيط وبيدك تحفر قبل ما تنظر عيوني، ابويا مهسدي بقبره، اريد اليوم اود عنه وشمه بموضع الطبره، وغسل شيبته بدمعي حنيني ولهفتي الحسرة، وانا بحسرات وهمي ظليت اكابر، راح الوالي من يمي بمن اصابر، ويش يرجع من تشيعة ريض مشيتك، يا شايل نعش الوالي ريض مشيتك، تعاليني وارحم حالي وانا ارتجيتك، يا شايل نعش الوالي ريض مشيتك، تعاليني وارحم حالي وانا ارتجيتك، قبل لا توصل نزلنا شيارتك شكثور يمشك يا الوالي تمنيتي ترجيتك ويا ابو الحمله اريد احكي واقول لا تغي ما ادريتك عقوب عينك يا ضيل بيت مظلم يا علي بيتك يا ريت الموت يا خيذني تعيش انت تمنيتك مثل دم طاب رتك دمعي يصوب وبدم عواسيتك اتمنى تعيش بدالي ميت عساني ليل ما تبعد عن بالي فقدك ولاني بعيني دمعه ومن تشيعه ريض مشيته يا شاهد عش الوالي ريض مشيتك تابيني وارحم حالي وانا ارتجي يا شاهد اشكثر اتحملي واصبر وكابر عال حزين والهم اطيش هموم حسبتي بعد لحظة تريد تلتم قبل وجهي الولي يا رب وجهي ينخضر بالدم ولا هذا نعيش ألقاه محمولي لتشفي الغم أدور بلسمي الجرحي شفت بس الدميع بلسم قلت يتشاف بدموعي الجريح لن أكثر يتألم أقسم وأحلف بالطبرة أتمنى موتي ناديت بصوت العبرة ما يخفى صوتي هاد اسمعه من تشيعة ريض مشيته يا شاهد عش الوالي ريض مشيتك تابيني وارحم حالي وانا ارتجيتك وطوفي بموجتي المدمع وشيع هل نعيش وياك عسى نعشي لذي تشيع يا ريت الموت أخذ روحي ونامي خطتي المضجع ولا أحضر لعيد مدفن أبويا الفارسي الأنزع الدهار من زور يتمني بعد شت وقع المصايب تمرحب كبدي وتفطر كبدي ويتصدع راح الوالي ومن بعدك دموعي جراهن وشموع الدنيا بفقده كلهن تفاهن شمعة شمعة من تشيعة ريض مشيته يا شاهد داش الوالي ريض مشيتك تابيني وارحم حالي وانا ارتجيتك يا شاهد للشاعر الأديب جابر الكاظم تابيني وارحم حالي وانا ارتجيتك.